جاءت غزوة بدر، فكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنها رضي الله عنه القدح المعلى فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فرسان من قريش، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يسألون المبارزة، أخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأنصار، لكن أولئك طلبوا أن يكون الأكفاء لهم قوما من قريش، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وأبا عبيدة بن الحارث، فكان علي أول المبارزين وقتل خصمه، ولهذا كان يقول إذا تلا قول الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نفسه أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. كذلك في يوم خيبر كان لعلي القدح المعلى أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعصت على أصحابه بعض حصون خيبر ولم يتم الفتح، فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم كل يرجوها، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال أين علي، ثم تفل في عينيه وكانت قد رمدت، ثم أعطاه الراية وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأتى علي رضي الله تعالى عنه حصون خيبر وأبلى بلاء حسنا وتم الفتح على يديه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويومها قال عن نفسه أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وهذا كله يدلل على شجاعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.